غريب القرآن، برنامج أسبوعي يقوم بتوضيح بعض الألفاظ القرآنية الغريبة وبيان معانيها. إعداد وتقديم الدكتور محمد بن عبد الرحمن سبيهين، تنفيذ متعب السليمي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أحييكم وأرحب بكم في مطلع هذا اللقاء الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون مباركا على من يقوله ومن يستمع إليه. كان المقام قد توقف بنا عند مادة الهمزة والهاء واللام، أهل الرجل من يجمعه وإياهم نسب أو دين أو ما يجري مجراهما من صناعة وبيت وبلد. قال الراغب: أهل الرجل في الأصل من يجمعه وإياهم مسكن واحد ثم تجوز به. وقوله تعالى: إنه ليس من أهلك، أي ليس من أهل دينك، بدليل قوله: إن ابني من أهلي، فلم تنفعه بنوة النسب. وذلك أن الشريعة رفعت حكم النسب في كثير من الأحكام بين المسلم والكافر. والإهالة الدهن. وفي الحديث: كان يدعى إلى خبز الشعير والإهالة السنخة فيجيب. وفي الأمثال: استأهلي إهالتي وأحسني إيالتي، أي خذي صفو مالي وأحسني القيام علي. الهمزة والواو والباء. الأوب ضرب من الرجوع، لأن الأوب لا يقال إلا في ذي الإرادة. صاحب القرآن يعني الذي حفظ شيئا منه، كالإبل المعقلة، يعني هي ما دامت في عقالها فهو في أمن من بقائها وعدم ضياعها. نعم. قال: حدثنا يحيى بن يحيى عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال: حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى. حدثنا زهير بن حرب الأول يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر، يعني هذا رباعي، هذا من الأسانيد الرباعية التي أعلى ما يكون عند الإمام مسلم. الإمام مسلم أعلى ما عنده الرباعيات، ليس عنده شيء من الثلاثيات، وهذا منها، وهذا منها، يعني من من من أعلى الأسانيد عند مسلم، من أعلى الأسانيد عند مسلم. قال: حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد قالوا: حدثنا يحيى وهو القطان حا قال: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو خالد الأحمر حا قال: وحدثنا ابن نمير قال: حدثنا أبي، كلهم عن عبيد الله حا قال: وحدثنا ابن أبي عمر قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر عن أيوب حا قال: وحدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن حا قال: وحدثنا محمد بن إسحاق المسيبي قال: حدثنا أنس يعني ابن عياض جميعا عن موسى بن عقبة، كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى حديث مالك. وزاد في حديث موسى بن عقبة: وإذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره، وإذا لم يقم به نسيه. وهذا مثل الذي قبله، لأن فيه هذه الزيادة أن من حفظ القرآن والمحافظ عليه أن يقوم به بالليل والنهار، لأنه يكون بذلك ذاكرا له، وأما إذا لم يحصل منه ذلك فإنه ينساه. فإذا قام به يعني قراءة وصلاة يقرأ فيها فإنه يحافظ عليه ويبقى، وإن لم يحصل منه ذلك فإنه ينسى. قال: حدثنا زهير بن حرب ومحمد بن المثنى وعبيد الله بن سعيد عن يحيى وهو القطان حا قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي خالد الأحمر هو سليمان بن حيان نعم. حا قال وحدثنا ابن نمير عن أبيه كلهم عن عبيد الله العمري حا قال وحدثنا ابن أبي عمر ومحمد بن يحيى عن عبد عمر العدني المكي عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني عن معمر بن راشد الأزدي عن أيوب بن أبي تميمة السختياني حا قال وحدثنا قتيبة بن سعيد عن يعقوب يعني بن عبد الرحمن البخاري حا قال وحدثنا محمد بن إسحاق المسيبي عن أنس يعني بن عياض جميعا عن موسى بن عقبة كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر قال وحدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس ما لأحدهم يقول نسيت آية كيت وكيت بل هو نسي استذكر القرآن فلهو أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم بعقولها. ثم ذكر هذا الحديث على بئس ما يكون للمرء أن يقول يعني نسيت آية كيت وكيت آية كيت وكيت يعني آية كذا وكذا بل هو نسي يعني لأن قوله نسي يعني قد يشعر بعدم الاهتمام وعدم الحرص والمحافظة ولكنه يعني قد يكون يعني حريصا وكثير القراءة ولكنه قد ينسى قد ينسى مثل ما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يعني هذه الآية التي ذكرها في الحديث الأول يعني مع كونه صلى الله عليه وسلم خير الناس هو الذي الذي يذكر الله كثيرا في القرآن وغيره يعني يحصل منه هذا الشيء يحصل منه هذا الشيء حيث يعني ذهبت عنه هذه الآية وتذكرها من قراءة هذا القارئ فيكون الإنسان يعني ما يقول نسيت لأن نسيت هذه قد يعني تشعر بأنه لم يحصل منه اهتمام وعناية لكن إذا كان نسي وأنه يعني كان حريصا ولكنه حصل له ذلك فوات الحرص إن هذا يمكن ثم قال ثم أمر بتعاهد القرآن وقال إنه أشد تفصيا من صدور الرجال يعني أنه يذهب من صدور الرجال من النعم بعقولها من النعم بعقولها يعني نعم الإبل المعقولة يعني إذا انفك العقال فإنها يعني تذهب وقد تضيع على صاحبها ولكنها يعني ما دامت معقولة وحصل عقلها فإنه يحافظ صاحبها عليها وكذلك صاحب القرآن الذي يحفظ شيئا منه فإنه إذا راجعه وأكثر مذاكرته مراجعته وقراءته فإنه يبقى مستقرا في صدره ويكون محفوظا لا يفوته منه شيء. قال حدثنا زهير بن حرب وعثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا جرير بن عبد الحميد الضبي عن منصور منصور بن معتمر عن أبي وائل وهو شقيق بن سلمة عن عبد الله وابن مسعود قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي وأبو معاوية حا قال وحدثنا يحيى بن يحيى واللفظ له قال أخبرنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق قال قال عبد الله رضي الله عنه تعاهدوا هذه المصاحف وربما قال القرآن فلهو أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم من عقله قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقل أحدكم نسيت آية كيت وكيت بل هو نسي وهذا مثل ما تقدم قال حدثنا ابن نمير عن أبيه وأبي معاوية حا قال وحدثنا يحيى بن يحيى عن أبي معاوية عن الأعمش سليمان المهران عن شقيق عن عبد الله شقيق هو أبو وائل لأنه ذكر في الإسناد قبل بكنيته وهنا ذكر باسمه شقيق بن سلمة. وهذا من أنواع علوم الحديث، وهو كون الإنسان يعرف الكنى، لأن فائدة معرفتها أن لا يظن الشخص الواحد شخصين. الذي لا يعرف أن شقيق بن سلمة كنية أبو وائل، إذا جاءه في إسناد شقيق وجاء في إسناد آخر أبو وائل، يظن أن أبو وائل شخص آخر غير وائل غير شقيق. ولكنه إذا عرف الكنى لأصحاب الأسماء، فإن جاء باسمه عرفه، وإن جاء بكنيته عرفه. قال: وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال حدثني عبدة بن أبي لبابة عن شقيق بن سلمة قال سمعت ابن مسعود رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بئس ما للرجل أن يقول نسيت سورة كيت وكيت، أو نسيت آية كيت وكيت، بل هو نسي. وهذا مثل الذي قبله، لأن فيه ذكر السورة، يعني ذكر آية وذكر السورة، وأن الإنسان قد ينسى يعني هذه وينسى هذه، أو ينسى هذه وهذه. قال: وحدثني محمد بن حاتم عن محمد بن بكر عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن عبده بن أبي لبابة عن شقيق بن سلمة عن ابن مسعود. في الإسناد الأول قال عبد الله من كلامه هو: تعاهدوا هذه المصاحف وربما قال القرآن. كلام مسعود. نعم نعم. فلهو أشد تفصيا من صدور الرجال من النعم من عقله. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقول أحدكم نسيت آية كيت وكيت، بل هو نسي. نعم. هنا سمعت صلى الله عليه وسلم يقول: بئس ما للرجل أن يقول نسيت سورة كيت وكيت، أو نسيت آية كيت وكيت، بل هو نسي. هذا مثل ما مرة، هذا يعني قضية الموقوف ومرفوع. نعم. يعني هذا الذي جاء هو سبق أن جاء في بعض الأحاديث، هذا اللي هو من كلام ابن مسعود، كان مسعود هو من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث أخرى أو في طرق أخرى. قال: حدثنا عبد الله بن براد الأشعري وأبو كريب قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تعاهدوا هذا القرآن، فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقلها. ولفظ الحديث لابن براد. وهذا مثل الذي قبله، لأن هناك تفصي وهنا تفلت، والتفصي هو التفلت. قال: حدثنا عبد الله بن براد الأشعري وأبو كريب عن أبي أسامة عن بريد، بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى الأشعري، فهو من رواية حفيد عن جد وابن عن أب. صلى الله إليك. يقول السائل: كيف الجمع بين قوله تعالى: ولقد يسرنا القرآن للذكر، مع ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أشد تفلتا من الإبل المعقلة؟ معلوم للذكر، يعني يسرنا القرآن للذكر للتدبر وللتأمل وللاستفادة، هو ميسر، ولكنه يعني يحصل إذا لم يحرص على قراءته وتكرار القراءة، أنه يحصل منه التفصي أو التفلت يحصل فيه. قال رحمه الله تعالى: حدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن. ثم ذكر هذا الحديث الذي يدل على فضل تحسين الصوت بالقراءة، وقال: ما أذن الله لشيء، ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن، يعني يحسن صوته بالقرآن. وأذن بمعنى استمع، أذن بمعنى استمع، ومعلوم أن مثل ذلك يكون مما يسمع وهو محبوب، وإلا فإنه يسمع ويحصل السماع لشيء غير محبوب. والله عز وجل يعني يسمع كل شيء وجميع الأصوات يسمعها، وفي هذا الذي يسمعه الله منه ما هو محبوب كهذا الذي جاء في هذا الحديث، ومنه ما هو يعني سيء مثل الأمور المنكرة المحرمة التي حرمها الله في كتابه أو في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ما أذن الله لشيء يعني ما استمع لشيء ما أذن أو استمع لنبي يتغنى في القرآن، يتغنى يحسن صوته بالقرآن أو يقرأ قراءة حسنة. قال حدثني عمرو الناقد وزهير بن حرب عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. مر بنا بالأمس أن هذه العبارة هي تدل على الرفع، ولعل الاتيان بها لكونه لم يضبط أو الراوي لم يضبط بالصيغة، لأن ما يضاف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يكون بصيغة. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، لكن إذا قال يبلغ به تصلح هذه وتصلح هذه، يمكن أن يكون بلفظ سمع ويمكن أن يكون بلفظ قال. قال وحدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس حا قال وحدثني يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني عمرو كلاهما عن ابن شهاب بهذا الإسناد قال كما يأذن لنبي يتغنى بالقرآن. كما يأذن يعني يسمع، يعني بدل اللفظ اللي راح الذي أذن ما أذن الله لشيء لنبي، هنا جاء بلفظ المضارع يعني ما يأذن. ليش التخصيص بالنبي؟ يعني أليس استحباب الصوت أو استماع عموما؟ يعني النبي يعني هو المتبوع، وهو الذي نزل عليه الوحي، وغيره تبع له، لكن لا شك أن يعني ما يحصل من الأنبياء يعني متميز يعني عما يحصل من غيرهم، وقراءتهم كذلك يعني هي يعني لها ميزة، يعني لأن أعمالهم وما يحصل منهم يعني يفوق ما يحصل لغيرهم من أتباعهم. قال وحدثني حرملة بن يحيى عن ابن وهب عن يونس عبد الله بن وهب ويونس بن يزيد الأيلي ها قال وحدثني يونس بن عبد الأعلى عن ابن وهب عن عمرو بن حارث كلاهما عن ابن شهاب بهذا الإسناد. قال حدثني بشر بن الحكم قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال حدثنا يزيد وهو ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. ثم ذكر هذا الحديث ومثل الذي قبله، لأن فيه ذكر أن حسن الصوت وأنه يتغنى بالقرآن وأنه يجهر به، يعني بحيث يعني يكون مسموعا، ويعني وهو يبين معنى التغني وأنه يعني يجهر بالقراءة يعني وصوته يعني في غاية الحسن. وقال هنا حسن الصوت بالقرآن. قال حدثني بشر بن الحكم عن عبد العزيز بن محمد هو الدراوردي عن يزيد وهو ابن الهاد يزيد بن عبد الله بن أسامة عن محمد بن إبراهيم نعم هو التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة قال وحدثني ابن أخي ابن وهب قال حدثنا عمي عبد الله بن وهب قال أخبرني عمر بن مالك وحيوة بن شريح عن ابن الهاد بهذا الإسناد مثله سواء، وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل سمع. وهذا يعني مثل يعني فيه الفرق بين الذي قبله بأن هذا في الصيغة فقط يعني من الصحابي أنه أضاف قال سمع رسول الله، وهذه واللفظ الثاني قال أن رسول الله، وهذا يبين دقة العلماء ودقة المحدثين وأنهم يؤدون الألفاظ كما سمعوها. يعني ومسلم رحمه الله معروف بالمحافظة على الألفاظ وعدم الرواية بالمعنى، وكون يعني لا فرق بين سمعت رسول الله يقول كذا أو قال رسول، كلها سماع، كلها سماع من رسول الله، وكلها مضافة إلى رسول الله، وكلها ثابتة. لكن هذا بيان أن أحدهم عبر بهذه العبارة وأحدهم عبر بهذه العبارة، كما أنه يأتي أحيانا أنهم يذكرون إذا قال الصحابي قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني يذكرون من نص على النبي ومن نص على الرسول صلى الله عليه وسلم، مع أن النتيجة واحدة لأنه هو كله مضاف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن ينصون على من عبر بكلمة النبي ومن عبر بكلمة الرسول. وكذلك هنا يعني عبر بالسماع وعبر بالقول. قال وحدثني ابن أخي ابن وهب، هو أحمد بن عبد الرحمن بن وهب، نعم، لقبه بحشل، نعم، عن عمه عبد الله بن وهب، نعم، عن عمر بن مالك، نعم، وحيوة بن شريح، نعم، عن ابن الهادي بهذا الإسناد، نعم. قال وحدثنا الحكم بن موسى قال حدثنا هقل عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أذن الله لشيء كأذنه لنبي يتغنى بالقرآن يجهر به. وهذا مثل الذي قبله. قال حدثنا الحكم بن موسى عن هقل بن زياد عن الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو عن يحيى بن أبي كثير اليماني عن أبي سلمة عن أبي هريرة، نعم. قال وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث يحيى بن أبي كثير، غير أن ابن أيوب قال في روايته كإذنه. ثم ذكر هذه الرواية يعني وقال وهو مثل الذي قبلها قال كإذنه كإذنه، نعم، هناك كأذنه، هناك أذنه وهناك إذنه، نعم، نعم. قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وابن حجر علي بن حجر قالوا عن إسماعيل وهو ابن جعفر، نعم، عن محمد بن عمرو بن وقاص، نعم، عن أبي سلمة عن أبي هريرة، نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن نمير حاء قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا مالك وهو ابن مغول عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن عبد الله بن قيس أو الأشعري أعطي مزمارا من مزامير آل داود. ثم ذكر هذا الحديث عن بريدة بن حصيب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري أعطي مزمارا من مزامير آل داود، يعني مزمار مقصود حسن الصوت وأنه حسن الصوت، قول آل داود يعني هو مقصود داود وكان حسن الصوت بالقراءة. فقال عن أبي موسى إنه أعطي مزمارا يعني حسن صوت في القراءة. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن عبد الله بن نمير حا قال وحدث ابن نمير عن أبيه عن مالك بن مغول عن عبد الله بن بريدة عن أبيه، قال وحدثنا داود بن رشيد قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا طلحة عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي موسى لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. ثم ذكر هذا الحديث مثل الذي قبله إلا نبيه قال لقد رأيتني وقد وأنا أستمع لقراءتك البارحة، ثم ذكر ما تقدم وأنه أعطي مزمارا من مزامير آل داود، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستمع لقراءته وهو لا يشعر، يعني أبو موسى لا يدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستمع له. قال حدثنا داود بن رشيد عن يحيى بن سعيد هو القطان، نسبه في التحفة الأموي. الأموي؟ نعم. من يروي عن؟ يروي عن طلحة. لا، الراوي منه داود بن رشيد تلميذه. وهذا قال أنها الأموي، لأن الغالب الأموي يروي عن ابنه، يعني كثير الذي كثير من الروايات التي عنه من طريق ابنه. هنا نص عليه في التحفة. نعم نعم. عن طلحة، هو ابن يحيى بن طلحة بن عبيد الله التيمي. نعم. عن أبي بردة. نعم. عن أبي موسى. نعم. أحسن الله إليك. أكثر الأسئلة عن المقامات والقراءة بالمقامات، هل هو يدخل في تحصيل الصوت؟ التكلف، أقول التكلف والإتيان بشيء يعني فيه تكلف هذا لا ينبغي، وإنما الإنسان يعني يقرأ ويحسن الصوت في القرآن كما أعطاه الله عز وجل، ويعتني بذلك. وأما يعني الإتيان بأشياء يعني فيها تكلف لا يفعلها الإنسان. كذلك الأسئلة عن تقليد الأصوات المقرئين، ولا ينبغي هذا، أقول ما ينبغي. الإنسان يعني يأتي بالشيء الذي أعطاه الله إياه بدون أن يكلف نفسه متابعة أحد. الآن أمرنا بالتغني، هل للتغني حدود شرعية لا يجوز تحد؟ نعم، ما يزيد يعني عن الشيء الذي ينبغي، وإنما بالحدود ما هو، لأن بعض الناس يعني يحصل منه التمطيط، يحصل منه يعني حركات من أجل يتغير الصوت بسبب هذه الحركات برأسه، فالإنسان يقرأ قراءة يعني لا تكلف فيها. قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس ووكيع عن شعبة عن معاوية بن قرة قال: سمعت عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه يقول: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح في مسير له سورة الفتح على راحلته فرجع في قراءته. قال معاوية: لولا أني أخاف أن يجتمع علي الناس لحكيت لكم قراءته. أعد. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الله بن إدريس ووكيع عن شعبة عن معاوية بن قرة قال: سمعت عبد الله بن مغفل المزني رضي الله عنه يقول: قرأ النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح في مسير له سورة الفتح على راحلته فرجع في قراءته. قال معاوية: لولا أني أخاف أن يجتمع علي الناس لحكيت لكم قراءته. ثم ذكر هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قرأ عام الفتح يعني سورة الفتح، وأنه رجع فيها يعني في تلاوته، وأن معاوية بن قرة قال: لو أن يجتمع علي الناس لا قرأت قراءته، يعني قراءة ابن مغفل الذي سمعه والذي يعني يحكي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول الشارح: فرجع في قراءته، الترجيع ترديد الصوت في الحلق، وهذا غير الترجيع المذكور في باب صفة الأذان، وقد حكى عبد الله بن مغفل ترجيعه عليه السلام بمد الصوت في القراءة نحو كما في توحيد في التوحيد للبخاري. قال ابن الأديب: يعني بالمد، يعني في المد، يعني مد الشيء الذي يمد. قال ابن الأثير: وهذا إنما حصل منه والله أعلم يوم الفتح، لأنه كان راكبا فجعلت الناقة تحركه وتنزيل. يعني هذا الصوت اللي فيه الترجيع الذي يصير بالحلق يعني من أثر حركة الناقة، يعني حركة الناقة التي راكب لها، فإنه يتأثر يعني الراكب يعني وصوته بالحركة لا سيما إذا كانت مسرعة. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن عبد الله بن إدريس ووكيع. عبد الله بن إدريس الأودي وكيع بن الجراح الرؤاسي. عن شعبة عن معاوية بن قرة عن عبد الله بن وفل المزني. قال وحدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار. قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن معاوية بن قرة قال سمعت عبد الله بن مغفل قال قرأت قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة على ناقته يقرأ سورة الفتح. قال فقرأ ابن مغفل ورجع. فقال معاوية لولا الناس لأخذت لكم بذلك الذي ذكره ابن مغفل عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا مثل الذي قبله لأن فيه أن عبد الله مغفل قرأ قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي هو معاوية وقرة يقول لولا الناس يجتمعون عليه. لا أيضا حكى هذا الذي يعني سمعه من عبد الله المغفل هذه القراءة المشتملة على الترجيح، لكن هذا الذي حصل بالنسبة وهو راكب يعني هذه حركة بسبب الناقة، يعني بعض الناس يجده يعمل حركة في رأسه يعني في رأسه وفي جسمه من أجل أن يتغير الصوت، هذا غير جيد. الإنسان يسكن عند القراءة. قال حدثنا محمد بن المثنى ومحمد بن بشار عن محمد بن جعفر عن شعبة عن معاوية. محمد المثنى هو الزمن وبشار هو بندار ومحمد بن جعفر هو غندر. عن شعبة عن معاوية بن قرة عن عبد الله بن مغفل. قال وحدثناه يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة في هذا الإسناد نحوه. وفي حديث خالد بن الحارث قال على راحلة يسير وهو يقرأ سورة الفتح. يعني هذا يبين أنه فيه سير، يعني إضافة أنه كان يسير يعني ليست واقفة يقرأ عليها وهي واقفة، وإنما يقرأ وهي تسير. قال وحدثناه يحيى بن حبيب الحارثي عن خالد بن الحارث قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ عن أبيه معاذ العنبري عن شعبة بهذا الإسناد. قال رحمه الله تعالى وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا أبو خيثمة عن أبي إسحاق عن البراء رضي الله عنه قال كان رجل يقرأ سورة الكهف وعنده فرس مربوط بشطنين فتغشته سحابة فجعلت تدور وتدنو وجعل فرسه ينفر منها، فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال تلك السكينة تنزلت للقرآن. ثم ذكر هذا الحديث الذي عن أسيد بن حضير أنه كان يقرأ شوفا هنا الآن ذكره من حديث البراء قال كان رجل يقرأ سورة الكهف. حديث البراء بن عازب يقول كان رجل يقرأ سورة الكهف وعنده فرس يعني قد جعل بشطنين يعني حبل يعني جعل فيه يعني رباط مربوط يعني بحيث أنه ما يروح يجول وكان له نعم ذاك الحديث الثاني ولد يحيى وعنده فرس مربوط بشطنين فتغشته سحابة فجعلت تدور وتدنو وجعل تغشته سحابة جعلت تدور وتدنو تدور يعني تستدير وتدنو تقرب والفرس جعل يضطرب بسبب هذا هذا الذي تغشاه وجاءه من فوق. وجعل فرسه ينفر منها. فلما أصبح أتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال تلك السكينة تنزلت للقرآن. قال تلك السكينة يعني هذا الذي الغمامة التي تدور وتدنو يعني قال إنها السكينة. وقد جاء في بعض الروايات كما سيأتي يعني فيها الملائكة فتكون السكينة كما قال بعض العلم أنها يعني شيء يعني يرتاح له ويعني يسر به يعني الإنسان، ويكون أيضا معها يعني في كما في بعض الروايات الملائكة. شوف إيش قال النووي في السكينة. قيل في معنى السكينة هنا أشياء، المختار منها أنها شيء من مخلوقات الله تعالى فيه طمأنينة ورحمة ومعه الملائكة، والله أعلم. ستأتي رواية تلك الملائكة كانت تستمع لك، رواية ثانية. مما ذكروا تلك السكينة قالوا هي ما يحصل به السكون وصفاء القلب. نعم، هذا نتيجة يعني لهذا الشيء الذي يسر به الإنسان، ترتاح له النفوس ويطمئن له القلب. معلوم أن هذا شيء محمود، وأنه يعني يكون فيه يعني الراحة والطمأنينة والفرح والسرور. قال الراغب الأصفهاني قيل هو ملك يسكن قلب المؤمن ويؤمنه، كما روي أن عليا قال إن السكينة لتنطق على لسان عمر. أقول لا ندري عن صحتها. في شرح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول السكينة نوعان، سكينة قلب، وهذا أمر معنوي ينزله الله تعالى على قلب القارئ، ولا سيما إذا قرأ بتدبر وخشوع وحضور قلب وتصور لما يقرأ. فمثلا إذا قرأ عن اليوم الآخر تصور هذا المشهد العظيم، وأن الناس يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر، وأنهم يكونون كالفراش المبثوث، وتكون الجبال كالعهن المنفوش، فيتصور هذا المشهد العظيم، وأن الإنسان يبعث عاريا الرجال والنساء، وأنه يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه إلى آخر ما ذكر الله عز وجل، فإنه لا شك أن السكينة والطمأنينة تنزل في قلب القارئ. وسكينة أخرى الله أعلم بها، فهذه الضلة التي حصلت لقارئ القرآن هي سكينة، وهي التي حصلتها الإشارة. وسكينة ثالثة وهي التي حصلتها الإشارة، قال تلك السكينة. وسكينة ثالثة أيضا لكنها من جنس الثانية، وهي الملائكة تنزل تستمع لقراءة القارئ، وهذه لا شك أنها كرامة، لأن الظاهر والله أعلم أنها لا تنزل عند قراءة كل أحد، لكنها قد يكرم الله بها من شاء من خلقه. فأسيد بن الحضير رضي الله عنه رأى هذا الأمر العجب المتدلي من السماء فيها كأمثال السرج، وجالت الفرس ثلاث مرات حتى خشي على ابنه يحيى وكان في المربد. فالحاصل أن السكينة الأولى تنزل على قلب كل قارئ بشرط أن يقرأ بتدبر وخشوع وتصور لمشاهد ما يقرأ، وهذه تنزل على كل قلب قارئ للقرآن. والثانية السكينة الأخرى المنفصلة، فهذه كرامة لبعض الناس يكرم الله بها من يشاء. نعم، لكن الذي معنا في الحديث هو الثانية التي هي يعني هذا المخلوق الذي يعني يقرب وأيضا يكون معه الملائكة. قال وحدثنا يحيى بن يحيى عن أبي خيثمة، هو زهير بن معاوية الجعفي. نعم. عن أبي إسحاق السبيعي. نعم. عن البراء. نعم. رباعي. نعم. قال وحدثنا ابن المثنى وابن بشار، واللفظ لابن المثنى، قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء رضي الله عنه يقول قرأ رجل الكهف وفي الدار دابة فجعلت تنفر، فنظر فإذا ضبابة أو سحابة قد غشيته، قال فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اقرأ فلان فإنها السكينة تنزلت عند القرآن أو تنزلت للقرآن. قال حدثنا ابن المثنى وابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر عن قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء يقول قرأ رجل الكهف وفي الدار دابة فجعلت تنفر فنظر فإذا ضبابة أو سحابة قد غشيته قال فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اقرأ فلان فإنها السكينة تنزلت عند القرآن أو تنزلت للقرآن. نعم لبعده. قال حدثنا محمد قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي وأبو داود قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء يقول فذكر نحوه غير أنهما قال تنقز. نعم بعد. قال وحدثني حسن بن علي الحلواني وحجاج بن الشاعر وتقاربا في اللفظ قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي قال حدثنا يزيد بن الهاد أن عبد الله بن خباب حدثه أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه حدثه أن أسيد بن حضير بينما هو ليلة يقرأ في مربده إذ جالت فرسه فقرأ ثم جالت أخرى فقرأ ثم جالت أيضا قال أسيد فخشيت أن تطأ يحيى فقمت إليها فإذا مثل الظلة فوق رأسي فيها أمثال السرج عرجت في الجو حتى ما أراها قال فغدوت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله بينما أنا البارحة من جوف الليل أقرأ في مربدي إذ جالت فرسي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ ابن حضير قال فقرأ ثم جالت أيضا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ ابن حضير قال فقرأت ثم جالت أيضا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ ابن حضير قال فانصرفت وكان يحيى قريبا منها خشيت أن تطأه فرأيت مثل الظلة فيها أمثال السرج عرجت في الجو حتى ما أراها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الملائكة كانت تستمع لك ولو قرأت لأصبحت يراها الناس ما تستتر منهم. ثم ذكر يعني هذا الحديث أولا عن البراء من حديث البراء وهو مثل ما تقدم وفيه قال أنها في بعض الروايات تنفر وفي بعضها تنقز والمقصود تنقز يعني أنها تذب وتتحرك وتضطرب لأنها مربوطة بالشطن فكانت تتحرك يعني بسبب هذا الذي شاهده من فوق. ثم ذكر حديث أسيد بن حضير رضي الله عنه الذي ذكر أنه كان يعني أن فرسا في المربد والمربد هو المكان الذي يلبس فيه التمر وأنه كان عنده ولده يعني قريب من هذا المكان الذي هو فيه وفيه الفرس فكان قرأ القرآن فجعلت يعني تتحرك وتضطرب وتكرر ذلك قال حتى خشيت على ابني يعني أنها تصل إلى ابنه وأنها تطعه ويحصل بسبب ذلك أذى لابنه فعند ذلك سكت وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا قال اقرأ اقرأ أسيد اقرأ اقرأ ابن حضير اقرأ ابن حضير ثم كرر ذلك فقيل إن هذا إنما هو إشارة إلى الحالة التي كان عليها وأنه يعني يقرأ يعني مرة بعد مرة ويحتمل أن يكون ولكنه قد يعني فيه شيء وهو أنه أخبره ثم رجع وحصل يعني منه قراءة ثم بعد ذلك رجع إليه وحصل القراءة لكن مثل ما قال بعض أهل العلم أن هذا استحضار للحالة التي كان عليها من قبل وليس معنى ذلك أنه يأمره بأن يذهب ويقرأ ثم يأتي ويخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. شوف إيش قال النووي في هذا استحضار الحال. قال اقرأ ثلاث مرات معناه كان ينبغي أن تستمر على القرآن وتغتنم ما حصل لك من نزول السكينة والملائكة وتستكثر من القراءة التي هي سبب بقائها. نعم. قال تلك الملائكة كانت تستمع لك. وهذا في التنصيص على الملائكة. ولو قرأت لأصبحت يراها الناس ما تستتر منه. يعني لو حصل الاستمرار فإن الناس يرونها لا تستتر منهم، لأنهم يعني هم باقون مع بقاء يعني هذه القراءة، باقون مع بقاء هذه القراءة. ولو قرأتها يعني حصل استمرار في القراءة حتى الصباح لبقيت الملائكة يعني يراها الناس. وهذا يعني يدل على أن الملائكة قد ترى. طبعا الملائكة والجن يروننا ولا نراهم، يعني إذا كان الملائكة على الخلق الذي خلقوا عليه. وأما كونهم يأتون بصورة رجال هذا جاء في حديث كثيرة ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، منها حديث جبريل المشهور قال ولكن هذا يعني معناه أنهم على هيئتهم. والرسول صلى الله عليه وسلم رأى جبريل على هيئته التي خلقه الله عليها، وكان له 600 جناح، رآه مرتين، مرة في السماء ومرة في الأرض. قال وحدثنا ابن المثنى وابن بشار عن محمد بن جعفر عن شعبة عن أبي إسحاق عن البراء قال وحدثنا ابن المثنى عن عبد الرحمن بن مهدي وأبي داود هو طيالسي عن سليمان بن داود طيالسي عن شعبة عن أبي إسحاق عن البراء قال وحدثني حسن بن علي الحلواني وحجاج حجاج بن الشاعر عن يعقوب بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم بن سعد عن يزيد بن الهاد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري عن أسيد بن حضير. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري كلاهما عن أبي عوانة قال قتيبة حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر. ثم ذكر هذا الحديث عن أبي موسى الأشعري موسى نعم أن ضرب الأمثلة للقارئ للمؤمن الذي يقرأ القرآن والذي لا يقرأه، وللمنافق الذي يعني يقرأ القرآن والذي لا يقرأه. فالمؤمن الذي يقرأ القرآن مثل أترجة يعني طعمها طيب ولها رائحة طيبة ويكون يعني هذه الرائحة التي تنبعث منها هي التي يعني تطابق التمثيل بكونه يعني يظهر من شيء يستفاد منه، يعني كونه يقرأ وغيره يسمع قراءته، يعني يقرأ ويسمع قراءته وغيره يسمع قراءته، يكون فيه يعني ما يماثل هذا الذي ينبعث من الأترجة بحيث يستفيد من يشمها. وكذلك من يسمع المؤمن الذي يقرأ القرآن فإنه يسمع كلام الله عز وجل ويستفيد منه. ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة يعني لا ريح لها وطعم وهي حلوة وهي طيبة يعني حلاوتها عظيمة وشديدة. ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة يعني رائحتها طيبة وطعمها مر، وذلك أن هذا الذي ينبعث منه سمع القرآن أن هذا شيء جيد، ولكن المكان الذي يصدر منه يعني هذه القراءة التي هي شيء طيب يعني شيء خبيث. وأما المنافق الذي لا يقرأ القرآن مثل الحنظلة التي يعني طعمها مر ولا ريح لها. قال حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري الفضيل بن حسين عن أبي عوانة الوضاح بن عبد الله ليشكري عن قتادة بن دعامة السدوسي البصري عن أنس عن أبي موسى الأشعري قال وحدثنا هداب بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة كلاهما عن قتادة بهذا الإسناد مثله غير أن في حديث همام بدل المنافق الفاجر. نعم. قال وحدثنا هداب بن خالد هداب بن خالد يعني هو هدبة بن خالد يعني يأتي ذكره خرج له البخاري ومسلم والبخاري كثيرا ما يأتي به أو يأتي به باسمه وأما مسلم فكثيرا ما يأتي به بكنيته التي بلقبه الذي هو هداب وهو مأخوذ من هدبة يعني هداب مأخوذ من هدبة فهدبة اسم وهداب لقب. عن همام بن يحيى العوذي قال وحدثنا محمد المثنى عن يحيى بن سعيد القطان عن شعبة عن قتادة بهذا الإسناد. قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن عبيد الغبري جميعا عن أبي عوانة قال ابن عبيد حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. ثم ذكر هذا الحديث الدال على فضل القرآن وفضل قراءته وفضل الاهتمام به والعناية به وأن الإنسان إذا كان يقرأه سواء كان ماهرا في القراءة أو كان يعني يتتعتع ليس قوي القراءة فإنه مأجور على كل حال. والذي هو ماهر في القرآن يعني يجيده ويتقنه ولا يتتعتع فيه هذا مع السفرة الكرام البررة الذين هم الملائكة والذي يقرأه وهو عليه شاق يعني له أجران وهو يعني أجر لقراءته وأجر يعني لمشقته أو للعمل الذي يعمله يعني من أجل إتقانه ولكنه لم يحصله ذلك وإنما هي تتعتع يعني غير ضابط وغير متقن وهو مأجور على كل حال إن كان يعني ماهرا فهو مع السفر الكلام بررة وإن كان يعني يتتعتع فإنه يكون له أجران وهو أقل من الذي قبله الذي هو الماهر. قال حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن عبيد الغبري عن أبي عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة. زرارة بن أوفى الذي جاء في هذا الإسناد ذكر في ترجمته أنه كان يصلي بالناس وقرأ المدثر وعندما جاء فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير فغشي عليه وخر ومات وهو في صلاته. ذكر ذلك ابن كثير عند تفسير في أول سورة المدثر ومثله ما ذكر في ترجمة حميد بن أبي حميد الطويل أنه مات وهو ساجد في الصلاة. قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا ابن أبي عدي عن سعيد قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن هشام الدستوائي كلاهما عن قتادة بهذا الإسناد وقال في حديث وكيع والذي يقرأ وهو يشتد عليه له أجران. ثم ذكر هذا الطريق الأخرى وفيها بدل ويتتوسع عليه شاق قال وهو يشتد عليه يعني أنه يعني صعب يعني عليه القراءة يعني فيها صعوبة ولكن هذا هو الذي يعني تمكن منه فإن له أجران أجر لقراءته وأجر لمشقته التي تحصل له يعني في ذلك. قال حدثنا محمد المثنى عن ابن أبي عدي هو محمد بن إبراهيم نعم عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال يروي عن قتادة نعم نعم نعم هو سعيد بن أبي عروبة يعني إذا جاء سعيد يروي عن قتادة وهو بن أبي عروبة. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عن وكيع عن هشام الدستوائي كلاهما عن قتادة بهذا الإسناد. قال رحمه الله تعالى حدثنا هداب بن خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأبي رضي الله عنه إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن. قال أن أقرأ عليك إن الله أمرني أن أقرأ عليك. قال الله سماني لك. قال الله سما الله. قال الله سماك لي. قال فجعل أبي يبكي. ثم ذكر هذا الحديث المتعلق بقراءة يعني قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم على أبي بأمر من الله عز وجل وهي منقبة عظيمة لأبي رضي الله عنه, ولذلك حرص على أن يعرف أنه قد سمي, لأنه قد يكون أمره أن يقرأ القرآن على رجل وأنه اختاره, ولا شك أن هذه منقبة لو اختاره الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يعينه الله, لكن لما كان الله سماه له وأمره بأن يقرأ على أبي فهذه يعني منزلة رفيعة ومنزلة عالية, وهي كون الله عز وجل أمر رسوله أن يقرأ على أبي باسمه وسماه لأنه يقرأ على أبي. قال وسماني لك يعني أراد أن يعني يستوثق من أن ذلك أنه اختيار من الله وليس اختيارا من الرسول صلى الله عليه وسلم, وإن كان لو حصل ذلك هو شيء عظيم يعني يكون الله أمر أن يقرأ أمر به أن يقرأ على أحد أصحابه ثم اختار أبي, هذه منزلة عظيمة لرسول اختاره, لكن الأمر أكثر من ذلك هو أن الله هو الذي اختاره وسماه لرسوله صلى الله عليه وسلم وأمره بأن يقرأ عليه. وقيل يعني في معنى ذلك أن أبي يعني يستمع لقراءة الرسول صلى الله عليه وسلم ويعني يتلقاها ويعني يأخذها عنه صلى الله عليه وسلم, وفيه قراءة الفاضل على المفضول. قال حدثنا هداب بن خالد عن همام عن قتادة عن أنس بصريون ورباعي. قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر عن قال حدثنا شعبة قال سمعت قتادة يحدث عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بن كعب إن الله أمرني أن أقرأ عليك لم يكن الذين كفروا. قال وسماني لك. قال نعم. قال فبكى. وهذه الطريقة الثانية فيها أن الذي أمر بأن يقرأ عليه أنها سورة معينة وهي سورة لم يكن وهي سورة قصيرة, وفيها أيضا تصريح قتادة بالسماع من أبي من السماع من أنس, وقتادة مدلس والذي مر بالعنعنة. هنا يا شيخنا شعبة يقول سمعت قتادة يحدث عن أنس, إيه لكن الذي بعده قال قتادة سمعت أنسا. هذا الثاني بعدها. نعم أقرأ اللي بعدها. قال حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد يعني بن الحارث قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنسا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بمثله. يعني هذا فيه يعني التصريح من قتادة بالسماع من أنس, وقتادة مدلس, ويعني فيكون إعادة الإسناد يعني لما فيه من هذه الفائدة. هذه ثلاث أسانيد متتالية. كلهم بصريون. يقول النووي هذه لطيفة. نعم. بعد إيش؟ حديث قراءة مسعود الرسول صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم, ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق, شافاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. آمين آمين. أحسن الله إليك, مناسبة الحج ما حكم تجسيد الكعبة ومقام إبراهيم لتعليم الناس مناسك العمرة. الكعبة غير ثابتة، تتنقل من مكان إلى مكان، يعرفون الناس أين الحجر الأسود، أين مقام إبراهيم، كيف يبدأون الطواف. الذي يبدو أنه لا حاجة إلى ذلك، الناس يتعلمون بالكلام، ويعني والكعبة الآن يشاهدونها، كل يشاهدها على هيئتها، ومقام إبراهيم كل الناس يرونه في كل مكان بواسطة هذه الوسائل الحديدة، فلا حاجة إلى أنه يعمل يعني هذا ونتنقل والناس يعني إشارة إلى الطواف، وإنما الناس يرون الطائفين بالفعل، يعني الآن دون أن يعمل كعبة متنقلة يعني تنحت وتجعل عند الناس للتعلم، يتعلمون بالمشاهدة، مشاهدة الكعبة والطائفين حولها، ويرون المقام ويرون الحجر الأسود ويرون كل شيء. اللي يحصل أحسن الله إليك على صورتين، إما تجسيد مصغر ويشار إليه إشارة هنا الحجر الأسود، وبعض البلدان لا، يعني تبني أو تشكل شيء كبير ويبدأ الناس يعلمون كيف تدخلون تطوفون تبدأون من أين كل هذا إلى أين. كل هذا غير صحيح، لا حاجة إليه، وهذا أسوأ لا شك، اللي يعني قد يحصل منه طواف بهذا البناء الكبير، لكن قضية التعليم يعني بالتعليم الشفوي مثل ما يعلم العلم، وأيضا في الوسائل الحديثة الآن كل شيء أمامها، الكعبة وما حولها يعني يشاهدونه في كل مكان، ويرون الطائفين ويرون الحجر الأسود يقبل، ويرون مقام إبراهيم ويرون كل شيء كأنهم موجودين في نفس المسجد. هل يسوغ ختم القرآن في يوم لقصد المراجعة؟ يعني يجوز، لا بأس به إن شاء الله إذا كان لسان أتابه يعني كما ينبغي، ويعني ولازم، ولكن كون يصير في كل يوم يعني لا شك أنه بيشغله، لأن اليوم يصير يعني يستوعب من يريد أن يحفظه، يعني من يقرأه يعني يستوعب النهار كله، ومعنى ذلك أنه ينقطع له، لكن إذا فعله في بعض الأحيان ما في بأس. هل يستهان؟ وأنا أذكر واحد من الناس يعني كان يقرأ القرآن من الصباح إلى المغرب ويختم القرآن وبصوت مرتفع. هل يشرع قراءة سورة الفاتحة عند الفتح، فتح البلدان أو المدن؟ ما نعلم شيء يدل على هذا. يستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي مر معنا، كان يقرأ ويرجع في سورة الفاتحة. الفتح سورة الفتح. سورة الفتح عند فتح المدن. والله يبدو أنه لا تقرأ. يقول أشكل علي تشبيه الصوت الحسن، صوت أبي موسى الأشعري، بالمزمار، مع أنه صوت المزمار محرم. نعم، المحرم هو المزمار المحرم، وأما الصوت الحسن بالقرآن الذي وصف بهذا الوصف فهو يعني شيء طيب، يعني في تزيين، يعني في تزيين القراءة بالصوت، يعني وقد جاء في الحديث الصحيح زين القرآن بأصواتكم، رواه أحمد وأصحاب السنة الترمذي وراه حاكم وابن حبان، والمقصود بالقرآن القراءة وليس القرآن، يعني القرآن زين ما يحتاج إلى تزيين، وإنما تزيين للقراءة، يعني زين القراءة بأصواتكم، زين القراءة بأصواتكم، لأن كلمة القرآن تأتي يراد بها القراءة ويراد بها المقروء، المقروء هو كلام الله عز وجل، والقراءة التي هي فعل العبد وفعل القارئ. وقد جاء يعني أدلة فيها أن القراءة القرآن يطلق المقروء، وقرآن الفجر يعني قراءة الفجر، وكذلك فإذا قرأناه فاتبع قرآنه، إذا قرأه جبريل عليك اتبع قراءته، فإن قوله قرآنه يراد به القراءة، يعني اتبع قراءته، زينوا القرآن بأصواتكم، زينوا القراءة بأصواتكم، يعني حسن الصوت، يعني هذا لا شك أنه شيء يعني صوت حسن، وأطلق عليه مزمار